قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في باب العتق قال رحمه الله: والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. قال تعالى: فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا. فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته، ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود. وعن ابن عباس مرفوعا، وعن عمر موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه، والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه، والله أعلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. سبق الكلام على هذا وقلنا إن الكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده. فمثلا رجل عنده عبد، أراد هذا العبد أن يتحرر، كيف ذلك؟ نقول: طريق تحرره أو طرق تحرره لها صور، منها أن يعتقه مجانا، يقول أنت حر، ومنها من الطرق أن يشتري العبد نفسه من سيده، فقد يأبأ السيد أن يعتقه مجانا، يقول أنا اشتريتك بكذا وكذا ولا أريد أن أخسر، فحينئذ العبد يشتري نفسه فيقول أشتري نفسي منك ب10,000. وقول المؤلف رحمه الله: بثمن مؤجل بأجلين فأكثر، هذا ليس شرطا. ولذلك لو فرض أن العبد كاتب سيده ثم جاء من يتبرع لهذا العبد وقال أنا أدفع عنك دين الكتابة وأعطاه إياه دفعة واحدة، صح ذلك. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ثم قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وسبق الكلام عليها. قال: فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته، لأن الله عز وجل قال: إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا وكسبا، فلا بد من صلاحه ولا بد من كسبه، لأنه إذا اعتقه أو كاتبه وهو ليس صالحا أو ليس ممن يكتسب صار عالة على غيره. قال رحمه الله: ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء. فإذا أدى ما عليه من النجوم، يسمونها نجوما، يعني الحصص والديون أو الأقساط، فإنه يعتق. أما قبل ذلك فإنه لا يعتق حتى لو بقي قسط واحد. فلو فرض مثلا أنه كتبه على 10,000 فأدى 9,000، بقي 1,000، فقل لا يزال مكاتبا حتى يؤدي جميع ما عليه، لأنه قد يعجز فيعود قنا. فمثلا لو كاتبه على 10,000 فأعطاه 1,000 ثم 1,000 ثم 1,000 ثم 1,000 حتى بلغ 9، ثم عجز عن إتمام الباقي، يقول يرجع قنا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المكاتب عبد ما بقي عليه، ما هنا مصدرية ظرفية، يعني مدة بقاء ما عليه من كتابته درهم. قال: وعن ابن عباس مرفوعا، وعن عمر موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. هذا شروع في الكلام على أم الولد، وأم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بولد، وأقل ما تأتي بذلك أن تأتي بما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا. فلو أن شخصا عنده أمة وطئها ووضعت جنينا له 4 أشهر أو 3.5 أشهر قد تخلق، فإنها حينئذ تكون حرة بعد موته. لا يشترط فيما تضعه من ولد أن يخرج حيا، قال العلماء: بل متى وضعت ما تبين فيه خلق إنسان فإنها تكون أم ولد، وحكمها أنها تعتق بعد موته. مثال ذلك: إنسان عنده أمة فوطئها، تسرها مثلا، ثم أتت منه حملت، لما بلغ الحمل 3.5 أشهر يعني نحو 90 يوما وزيادة أسقطته، سقط، ونظرنا وإذا هو قد تبين فيه خلق إنسان، فحينئذ نقول هذه تكون أم ولد. أما لو وضعت ما دون ذلك، يعني وضعت مضغة أو علقة لم تخلق أو مضغة غير مخلقة، فإنها لا تعتق بموته. ومن باب أولى إذا وضعت إنسانا، هذه أم الولد، وحكمها كما سبق أنها تعتق دبر موته، دبر موته يعني بعد موته للحديث. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: كتاب النكاح، وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه. نعم. قال رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح في اللغة بمعنى الجمع والضم، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. ويطلق لفظ النكاح يطلق على معنيين: على العقد وعلى الوط. فيطلق النكاح على العقد، نكح يعني عقد، ويطلق على الوط، نكح يعني وطئ. فإن أضيف لفظ النكاح إلى أجنبية فالمراد به العقد. فلو قيل نكح فلان فلانة فهذا عقد. وإن أضيف إلى زوجة أو من يحل وطئها فالمراد به الوط. إذا أضيف إلى زوجة فقط، إذا أضيف إلى زوجة فالمراد به الوط، كما لو قيل نكح فلان زوجته. إذن إذا أضيف لفظ النكاح إلى امرأة أجنبية فالمراد العقد، نكح فلانة يعني عقد عليها. وإن أضيف إلى زوجة فالمراد به النكاح، الوط. أما عند الإطلاق فأكثر استعمالاته في العقد، يعني أكثر ما يستعمل لفظ النكاح في العقد فيحمل عليه. وعلى هذا قد نقول إن الأصل في لفظ النكاح أنه العقد، إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك. وأما شرعا فالنكاح عقد يقصد به الازدواج بين رجل وامرأة، فهو عقد ازدواج بين رجل وامرأة للاستمتاع والعشرة والإيلاد. وهذه الثلاثة للاستمتاع والعشرة والإيلاد هي مقاصد النكاح، فكل ما يقال في مقاصد النكاح لا تخرج عن هذه الثلاثة، وهي الاستمتاع هذا واحد، العشرة يعني المعاشرة، أن يكون أن يجد امرأة يتكلم معها وتتكلم معه، يفضي لها ما عنده من هموم أو قلق وتفضي إليه. أيضا الإيلاد يعني حصول الولد. والنكاح مشروع بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع، والنظر الصحيح يقتضي مشروعيته. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وهو من سنن المرسلين كما قال المؤلف: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأما السنة فالأحاديث كثيرة، منها حديث ابن مسعود الذي ساقه المؤلف: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال في النفر الثلاثة الذي قال أحدهم لما سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وتقالوها، قال في آخر الحديث: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح، وأما النظر والقياس فإنه يقتضي مشروعيته، وذلك لما يترتب عليه من المصالح والمنافع. فمنها أولا حفظ كل واحد من الزوجين وصيانته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. فهذا فيه صيانة للبصر من التطلع والنظر المحرم، وحفظ للفرج أيضا. أيضا من مصالح النكاح وفوائده حفظ المجتمع من التحلل وفساد الأخلاق، فلولا النكاح لانتشرت الرذائل في المجتمع. ومن مصالحه أيضا ما يحصل من استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر. ومن مصالحه أيضا معاشرة كل واحد من الزوجين للآخر بما يجب له من حقوق وعشرة. فالرجل يكفل المرأة ويقوم على رعايتها وصيانتها وما يلزمه من نفقة وكسوة ومسكن وغير ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمرأة أيضا تكفل الرجل بما تقوم به من حقوق النحوة من رعاية بيته ورعاية أولاده، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إذن فيه مصلحة لكل واحد من الزوجين. ومنها أيضا ما يحصل في النكاح من الصلة بين القبائل والمجتمعات، فكم حصل من تقارب بسبب النكاح ما لم يحصل بسبب النسب. ولهذا جعل الله عز وجل النكاح قسيما للنسب فيما يحصل من أواصر الصلة، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. أيضا من مصالح فوائد النكاح بقاء أن فيه بقاء للعنصر الإنساني على وجه سليم، بقاء العنصر الإنساني على وجه سليم، فإن النكاح سبب لبقاء النسل. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ولولا النكاح للزم أحد أمرين: إما فناء الإنسان، أو أن يوجد إنسان ناشئ من سفاح لا يعرف له أصل ولا يقوم على أخلاق وقيم. ومن فوائدها أيضا أن فيه تحقيقا لمباهاة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يقول المؤلف رحمه الله: وهو من سنن المرسلين. علم من قوله من سنن أن النكاح سنة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن الأصل في النكاح أنه سنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام قائما مقام النكاح، ومعلوم أن الصيام ليس واجبا، وإذا لم يكن واجبا لم يكن النكاح واجبا، لأن غير الواجب لا يقوم مقام الواجب. هذا توجيه الحديث بالنسبة للجمهور، ولكن هذا التوجيه فيه نظر، لأنه لا يلزم من عدم وجوب البدل أن يكون الأصل واجبا. لا يلزم من عدم وجوب البدل أن يكون الأصل واجبا أن لا يكون الأصل واجبا لا يلزم من عدم وجوب البدل أن لا يكون الأصل واجبا. والقول الثاني في المسألة وجوب النكاح، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب أهل الظاهر. قالوا لي أن النصوص وردت بالأمر به، والأصل في الأمر الوجوب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء وأنكحوا الأيامى، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. والقول بالوجوب قول قوي. ثم اعلم أن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا ويكون سنة وهو الأصل. إذا الأصل فيه أنه سنة. أولا يكون واجبا. متى يكون النكاح واجبا؟ نقول يكون النكاح واجبا إذا خاف زنا بتركه، يعني لو لم يتزوج لوقع في الحرام، فالنكاح واجب. لماذا؟ نقول لأن ترك المحرم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثانيا يكون النكاح محرما في صورتين. الصورة الأولى قالوا في دار الحرب، يحرم عليه النكاح في دار الحرب لأنه يخشى أن يعتدى على زوجته. والصورة الثانية نكاح ما زاد على الواحدة لمن خاف عدم العدل، فالإنسان الذي يعلم من نفسه أنه لن يعدل أو يخشى عدم العدل فلا يجوز له أن يتزوج أكثر من واحدة، لأن الله عز وجل قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فمفهوم الآية أنه إذا خاف أن يعدل ألا يعدل، بل منطوق الآية أنه إن خاف عدم العدل فنكاح ما زاد على الواحدة يكون محرما. ثالثا يكون النكاح مكروها، قالوا لفقير لا شهوة له، لأنه إذا لم يكن له شهوة فلا حاجة له إليه، فلا حاجة له به. وكونه أيضا كونه فقيرا يكلف نفسه بنفقات ومتاعب هو في غنى عنها. رابعا يكون النكاح مباحا لمن لا شهوة له إذا كان غنيا، فالإنسان الغني لو فرض رجل كبير في السن وغني لكن ليس عنده شهوة فالنكاح في حقه مباح من حيث الأصل لأنه لا سبب يوجبه، لكن لو قصد من ذلك إعفاف نفسه أو صيانة هذه المرأة كان مستحبا لغيره لا لذاته، ويكون مستحبا وهو الأصل. إذن نقول النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا ومحرما ومكروها ومباحا ومستحبا، فيجب لمن يخاف زنا بتركه، ويحرم في حال حرب وما زاد عن واحدة لمن خشي عدم العدل، ويكره لفقير وارثه محتاج، ويكره لفقير وارثه نعم رحب الوصية، ويكره لفقير لا شهوة له، ويباح لغني لا شهوة له، ويستحب وهو الأصل. هذه أحكام النكاح. ثم ساق المؤلف رحمه الله الحديث وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يا معشر، المعشر الجماعة، ولا يطلق لفظ المعشر إلا على جماعة مشتركين في وصف، لا يطلق لفظ المعشر إلا على جماعة قد اشتركوا في وصف، كمعشر المسلمين اشتركوا في الإسلام، معشر الشباب اشتركوا في وصف الشباب، معشر الشيوخ، وهو معشر اسم جمع لا واحد له من لفظه. ويجمع معشر على معاشر، وقوله يا معشر الشباب جمع شاب، والشاب من البلوغ إلى الثلاثين. وإنما خص الرسول صلى الله عليه وسلم الشباب، لم يقل يا معشر المسلمين، بل قال يا معشر الشباب لأمرين: الأول أن داعي النكاح في الشباب أقوى، وثانيا أن الشباب أحوج إلى النكاح من غيرهم، فلذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب. قال: من استطاع منكم الباءة، الباءة، الباءة يعني القدرة. وهل المراد هنا الباءة يعني القدرة البدنية، أو المراد القدرة المالية، أو هما معا؟ نقول من العلماء رحمهم الله من قال إن المراد بقوله من استطاع منكم الباءة يعني القدرة البدنية فليتزوج، ومنهم من قال البدنية والمالية، وقيل إن المراد بقول الباءة يعني القدرة البدنية، القدرة المالية فقط. من استطاع منكم الباءة يعني القدرة المالية من مؤن النكاح ونحوها. وهذا القول أصح، أن المراد بالباءة هنا القدرة المالية لأسباب أو لوجوه. الوجه الأول أن الخطاب هنا في قول يا معشر، أن الخطاب هنا للقادرين على الجماع، لأنه يخاطب الشباب وهم قادرون على الجماع، ولا يقال من استطاع وهم قادرون، لا يقال لمن يستطيع من استطاع. وثانيا أن قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم، العاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم، فهمتم؟ العاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم. وثالثا أيضا أنه قد جاء في بعض الروايات من كان ذا طول، من كان ذا طول، وهذا يدل على أن المراد بالباءة، أن المراد بها القدرة المالية. يقول من استطاع منكم باءة فليتزوج، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. قال فإنه يعني تزوجه أغض للبصر، يعني أدعى وأشد غضا له عن تطلع عن نظره إلى النساء وتطلعه لهن، وأحصن للفرج، يعني أدعى وأمنع عن الوقوع في المحرم. قال ومن لم يستطع، يعني من لم يستطع الباءة فعليه بالصوم، يعني فليلزم الصوم، فإنه له، فإنه يعني الصوم له، أي للنكاح أو للصائم، يصح أن يعود الضمير إلى النكاح أو الصائم، فإنه له وجاء، يعني كالوجاء في إضعاف الشهوة أو في قطعها. فهذا الحديث يدل على مشروعية النكاح للمستطيع، وهو على مذهب الجمهور هذا الأمر للاستحباب، وكما سبق أن بعض العلماء يرى الوجوب. ومنها أيضا أن أعظم مقصد من مقاصد النكاح هو غض البصر وإحصان الفرج، وفيه أيضا دليل على أن الصوم يضعف الشهوة أو يقطعها، لأن قلة الطعام والشراب تضعف الشهوة، لأن الصائم في الغالب ينشغل بالعبادة التي تسليه عن هذه الأمور. وهنا أيضا فيه فائدة، وهي أنه يجوز للإنسان أن يفعل العبادة، أن يفعل العبادة وله غرض آخر. وإن شئت فقل أن العبادة لا تبطل إذا قرن معنية التعبد، أو إذا قرن الإنسان معنية التعبد غرضا آخر مقصود. أن العبادة لا تبطل إذا قرن الإنسان معها غرضا آخر مقصود شرعا. فالذي يصوم الصيام عبادة، فإذا قصد بالصيام العبادة وإضعاف الشهوة هذا قصد أمرا آخر، فهذا لا يبطل العبادة. كذلك أيضا من فعل نظير من فعل عبادة لقصد التعليم، كما في حديث حمران مولى عثمان أنه دعا بوضوء فتوضأ عثمان رضي الله عنه وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقصد من هذا الوضوء قصد أمرين العبادة والتعليم. بل هذا وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وعلى هذا نقول لا حرج على الإنسان أن يقصد بعبادته أمرا آخر مقصود شرعا. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، يعني لأربعة أوصاف، لمالها يعني ما عندها من المال، وحسبها يعني ما لها من الحسب والشرف والنسب، وجمالها لما فيها من أوصاف الجمال، ودينها. وقوله ودينها الدين شامل للعقيدة والعبادة، ليس المراد الدين أن تكون متعبدة، بل مراد ودينها الدين يشمل العقيدة والعبادة والخلق، وإن كانت الأخلاق أيضا تدخل في العبادة، لكن المهم أمران، وهو أن الدين شامل للعقيدة والعبادة، بل العقيدة أعظم لأنها الأصل وهي التي عليها المدار. فصحة العقيدة هي التي تبنى عليها صحة الأعمال وفسادها. لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فعلى هذا يراعى أيضا في جانب دين المرأة، لا يراعى مجرد أن تكون متعبدة، بل أن تكون متعبدة وأن تكون عقيدتها أيضا على معتقد صحيح. فلو كانت على مذهب من المذاهب الباطلة أو الهدامة أو نحو ذلك فإنها لا تنكح. قال فاظفر بذات الدين تربت يمينك، وفي رواية تربت يداك. اظفر يعني اجعلها ظفرا لك، كالصائد يظفر بالصيد. تربت يمينك، وفي لفظ تربت يداك، ومعنى تربت يعني فقدتها أو لصقت بالتراب. وهذا اللفظ مما يجري على اللسان من غير قصد، هذه الألفاظ مثل ثكلت كأمك، تربت يداك، هذه لا يقصد بها معناها أو الدعاء. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ثكلت كأمك، ثكلتك يعني فقدتك، هل هو يدعو عليه أن تفقده أمه؟ لا، هي مما يجري على اللسان من غير قصد. قال رحمه الله وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب. نعم، أن يتخير ذات الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. وإنما حث النبي صلى الله عليه وسلم أو رغب في ذات الدين أولا لأن ذات الدين تحفظه في حضوره وفي غيبته، وثانيا أن ذات الدين تحسن تربية من يتربى على يديها لأنها تربيه على تنشئة صالحة. قال والحسب لقوله وحسبها، فمتى اجتمعت هذه الصفات فهي خير على خير، لكن لو قدر أن هناك مفاضلة فالمرجح هو ذات الدين. يقول الودود، الولود الحسيبة، الودود يعني التي تتودد لزوجها، لأن توددها لزوجها سبب لطول العشرة بينهما، ولأن توددها لزوجها سبب لمحبتها، وإذا أحبها جامعها، وإذا جامعها صارت ولودا. فهمتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أمته على كثرة الولد، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذن الودود يعني التي تتودد لزوجها، لأن الودود فيها مصلحتان: المصلحة الأولى دوام النكاح، دوام العشرة وبقاء النكاح، والثاني أن الودود ودها لزوجها يستوجب أن يحبها، وإذا أحبها عاشرها، وإذا عاشرها ولدت. يقول الولود، إذا قال قائل الولود هذا متصور فيما إذا كانت ثيبا ولها أولاد من زوج سابق، فمثلا امرأة تزوجت رجلا وولدت منه أولادا ثم طلقت، فأراد رجل أن يتزوجها، يقول هذه ولود، وهذا واضح. لكن إذا كان الذي يريد أن يتزوجها بكرا لم تتزوج، كيف يعرف أو كيف يعرف أنها ولود؟ قالوا يعرف ذلك بقراباتها من أمهاتها وأخواتها وما أشبه ذلك. الحسيبة يعني التي لها حسب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لمالها وحسبها. قال رحمه الله: وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة، ولا خطبة امرأة، نقول خطبة وخطبة يتفقان في الماضي والمضارع ويختلفان في الأمر. خطب يخطب خطبة، وخطب يخطب خطبة، فخطبة الكلام الملقى، وخطبة هي الرغبة في النكاح. يقول فله أن ينظر، إذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر. علم من قوله رحمه الله فله أن ينظر أنه ليس له أن ينظر إذا لم يكن راغبا في النكاح، فيأتي إلى امرأة ويقول أنظر إليها، أو يقول لوليها أنظر إليها، فلا بد من في النظر إلى المرأة أن يكون راغبا، يعني أن نعلم منه صدق الرغبة في ذلك. وقوله فله أن ينظر، فله، اللام للإباحة، فهل هذه الإباحة على ظاهرها أو أن فيها دفعا لقول من قال بالمنع؟ نقول هذا محتمل، والسنة دلت على أن النظر إلى المخطوبة ليس أمرا مباحا بل هو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: هل نظرت إلى فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أن يؤدم بينكما. فإذا أراد أن يخطب امرأة فالمشروع أن ينظر إليها. وفعل بعض الناس الآن من كونه ينظر بعد العقد هذا ليس في الفائدة، لأن العقد حصل، لكن النظر يكون قبل العقد لأجل أن يقدم أو يعجل، فينظر إلى هذه المرأة، إن أعجبته أقدم على نكاحها، وإن لم تعجبه أحجم ولم يكن شيء. أما أن يعني يعقد على المرأة ثم بعد العقد يقول أنظر إليها، طيب لو نظر إليها ولم تعجب ماذا سيصنع؟ إن أمسك على غضاضة، وإن تركها وفرقها أيضا مشكل، فإمساكها مع عدم رغبته في مشكل، ومفارقتها أيضا فيه كسر لقلبها. ولهذا السنة جاءت بأن النظر إلى المرأة يكون قبل العقد عليها. وليقول هذا المؤلف قال خطبة امرأة، خطبة، والخطبة تكون قبل العقد. قال فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. إذن النظر سنة، لكن النظر مشروط بشروط. الشرط الأول أن نعلم رغبته في النكاح، أن يكون راغبا في النكاح. أما المتلاعب الذي يأتي إلى أنا أرغب أن أتزوج منكم وهو يعلم من نفسه أنه لا يرغب، فهذا متلاعب، وثانيا أن ينظر منها إلى ما يظهر غالبا كرأسها ويديها ورجليها ونحوه. الثالث أن لا يكون ثمة خلوة، لأن المرأة أجنبية عنه ليست من محارمه. والشرط الرابع أيضا من شروط النظر أن لا تضع ما يكون فيه تدليس للناظر. كيف ذلك؟ بأن تضع مساحيق ومكياج مما يغير من وصفها الحقيقي، من وصفها الحقيقي. كما تعلمون الآن في الوقت الحاضر تطورت هذه الأمور، يعني ما يتعلق بالمكياج والأدهان والأصباغ التي تضعها النساء، فربما ينقلب اللون من أسود إلى أبيض، وربما أن الأنف الصغير يكون كبيرا بسبب هذه الأمور، والكبير يكون صغيرا، والعين الكبيرة تصغر والصغيرة تكبر. عجائب، عندهم أشياء في ظل وغير ظل وما أشبه ذلك، فتكون على طبيعتها، ما تأتي قد ملأت وجهها في المساحيق، لأن هذه، لأن الرجل إذا نظر إليها على هذا الوجه قد يرغب فيها، لكن لو زالت هذه المساحيق عادت إلى خلقتها وأصلها. إذن نقول النظر له شروط أربعة. أولا أن يكون الخاطب راغبا لا متلاعبا. الثاني أن ينظر إلى ما يظهر غالبا. والثالث أن لا يكون ثمة خلوة، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الشرط الرابع أن لا يكون ثمة تدريس، لا منه ولا منها أيضا، لا منه ولا منها. قد يجلس يكون قصيرا، يلبس ثياب، يلبس مثل حذاء يطيله ويطول الثياب حتى ما يرى ويجلس عليها، أو يضع على وجهه مساحيق. فالتدريس قد يقع من الخاطب وقد يقع من المرأة المخطوبة. ثم قال: ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب على خطبته، لما نهى أن يبيع على بيعه وأن يشتري على شراءه قال: ولا يخطب على خطبته، لأن فيه عدوانا على الغير. وقوله رحمه الله: على خطبة أخيه المسلم، التقييد بالمسلم ليس قيدا. وكذلك أيضا ما جاء في الحديث: على خطبة أخيه ليس قيدا. فلا يجوز أن يخطب على خطبة غيره ولو كان كافرا. ويتصور هذا فيما إذا أراد أن ينكح ذمية، إنسان أراد أن ينكح امرأة ذمية يهودية ونصرانية، وتقدم لها خاطب يهودي أو نصراني، نقول لا يجوز له أن يخطب على خطبته. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله وعفى عنهم قال يجوز في هذا الحال، لأن المسلم خير لها من غير المسلم، لكن نقول الحديث، عموم الحديث يدل على المنع. يقول: حتى يأذن أو يترك. اعلم أن الإنسان إذا تقدم لخطبة امرأة، لخطبة امرأة وقد وعلم أن ثمة خاطب، وقد تقدم لها خاطب آخر، فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يعلم، يعني لو صورة المسألة: رجل تقدم لخطبة امرأة، فجاء شخص وأراد أن يتقدم لخطبتها، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول هذه المسألة لها خمس حالات. الحال الأولى أن يعلم أن الخاطب الأول قد قبل ورضوا به فلا يجوز. والحال الثانية أن يعلم أنه رد، أنهم ردوه فيجوز. والحال الثالثة أن يأذن له الخاطب الأول، بمعنى خطب امرأة قال: أأذن لك أن تخطبها، لأن إذنه لها عزوف منه عن خطبتها. والحال الرابعة أن يترك الخاطب الأول. والحال الخامسة أن يتردد، الخاطب الثاني هل قبل أو لا قبل أو لم يقبل، فلا يجوز. إذن نقول إذا تردد، وفيه حال سادسة أن يجهل، أن يجهل، والجهل نوعان: جهل بخطبتها، وجهل بكونه قبل أو لم يقبل. فأما الجهل بخطبتها فلا حرج عليه، وأما الجهل بكونها خطب بكونه قبل أو لم يقبل فلا يجوز. إذن عندنا الآن ست حالات: الحال الأولى أن يعلم أن الخاطب الأول قبل ورضوا به فلا يجوز، الثانية أن يعلم أنه رد فيجوز، الحال الثالثة أن يأذن له الخاطب الأول فيجوز لأن الحق له وقد أسقطه، وإذنه عزوف منه عن خطبتها، الحال الرابعة أن يأذن أن يترك الخاطب الأول أن يترك فيجوز، الحال الخامسة أن يتردد هل قبل أو لم يقبل فلا يجوز أيضا حتى يتيقن، الحال السادسة أن يجهل، والجهل نوعان: جهل بأن هذه المرأة مخطوبة، وجهل بأن والثاني جهل بأنها قبلت هذا الخاطب أو لم تقبل، بمعنى أنه يعلم أنها خطبت لكن يجهل هل قبلوه أم لم يقبلوه. ففي الحالة الأولى وهي جهله بخطبتها أصلا لا حرج، وفي الحالة الثانية جهله بكونها قبلته أو لم تقبل، نقول هذا لا يجوز كالسابق. والله أعلم.